يقول السائل: هل مال العامل حلال إذا يخالف قانون الحكومة في عمله متعمدا؟ هذا فيه إشكال، لأن فيه مخالفة لولي الأمر، لكن المال حلال وهو آثم. يعني مثلا منعت البلدية أن يبيع في هذا المكان فباع، فتجارته بمعنى المال المتحصل حلال لأنه باع بالحلال، لكنه يأثم. والله أعلم.